واحد راح زيارة لواحد صاحبه لقى عنده 3 نظارات، قال له ايه ده ايه ده، بتعمل ايه ب3 نظارات؟ اي حد مفروض يبقى عنده نظارة واحدة، انت بتعمل ايه ب3 نظارات؟ قال له النظارة دي بلبسها ساعة ما اقرا الجورنان، قال له التانية، قال له بلبسها لما اتفرج على التلفزيون، قال له التالتة، قال له بلبسها عشان اعرف دي من دي.